بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا رضيا، إن ربي جواد كريم. هذا المجلس 78 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: كتاب الأذكار، باب فضل الذكر والحث عليه. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولذكر الله أكبر. نعم. كتاب الأذكار، هذا كتاب جليل عظيم النفع كثير الأجر والمثوبة قليل الفعل، وهو مظهر من مظاهر سماحة ديننا ورحمة ربنا بنا. رتب على هذه الأذكار الأجور العظيمة والتي لا تأخذ من المؤمن إلا جهدا يسيرا، وبوب عليه بأول أبوابه بباب فضل الذكر، وترجم عليه بقول الله جل وعلا من سورة ألف لام ميم العنكبوت: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في قوله ولذكر الله أكبر تفخيم لشأن ذكر الله، وأنه كبير عند الله جل وعلا في مثوبته، والله يحبه من عبده أن يذكره بذكر قلبه وهو أعظمه، وبذكر لسانه وبذكر جوارحه. وما العبادات كلها إلا صور لذكر الله سبحانه وتعالى، فهي ذكر مخصوص، ويأتي الذكر المطلق فيما يترجم عليه من أنواع ذكر الله باللسان المبني على تفكر ذلك وتدبره بالقلب والجنان. نعم. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. فاذكروني أذكركم، من جزاء الذكر وثوابه أن من ذكر الله جل وعلا فإن الله يذكره. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإذا ذكرت الله ذكرك الله، وسيأتي في الحديث تفسيره: من ذكر الله خاليا ذكره الله جل وعلا في نفسه، ومن ذكر الله في قوم وفي رهط ذكرهم الله جل وعلا في رهط خير منهم. هذا من جزاء الذكر. والآية قبلها: ولذكر الله أكبر، أي أعظم وأفخم وأرفع درجات. وهذا في ذكر الله بأنواعه الثلاثة: بذكره في قلبه، وذكره مع قلبه بلسانه، وذكره مع قلبه بجوارحه. نعم. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يحثنا سبحانه أن نذكره في قلوبنا وفي أنفسنا جهرا وخفية، وأن ذكر الله يكون في أطراف النهار وأطراف الليل، يبتدئ به نهاره ويبتدئ به ليله، وأول ما يتناوله الفرائض، ثم في أذكار المساء والصباح. ولا تكن من الغافلين دل على أن من غفل عن ذكر الله فإنه يكون من الغافلين، وهو وصف ذم ووصف قذع وتقريع. نعم. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في ذكر الله عز وجل تميز عن سائر العبادات بوصفه ونعته بالكثير، ولهذا أمر بذكره كثيرا. وفي آية الأحزاب الآتية: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله الكثير أن يكون هجيراك، وأصوله في العبادات وفي الذكر المطلق في أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والدخول والخروج، وأن لا يزال لسانك لهجا بذكر الله رطبا بذلك، تكون بهذا القيد ممن ذكرت الله كثيرا. وذكر الله الأكثر هو في القلب تعظيما له سبحانه وخضوعا وعبودية، وأيضا رجاء وحسن ظن به، وأيضا طمعا في ثوابه وثقة به وتوكلا عليه. نعم. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نسأل الله الكريم الواسع من فضله، بدأهم بالمسلمين والمسلمات وختمهم الأحد عشر بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هؤلاء ما أعد لهم، عد الله لهم مغفرة، أي وعدهم، وأجرا عظيما، ثوابا عظيما، أعظمه أن يحل عليهم رضاه فلا يسخط عليهم أبدا. هذا زرعك في الدنيا تحصده عند الله، فأحسن الزرع وقدم العمل وأبشر وأمل وأعظم بالله خيرا. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والآيات في الباب كثيرة معلومة، وفيها في موضع ثالث أمر الله بذكره ذكرا كثيرا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذن هذا يميزك أيها المؤمن عن غيرك، فلا تفوقك الجمادات ولا البهائم والحيوانات التي هجيراها تسبيح الله وتقديسه، نافسها في ذكر الله أكثر. وسبحوه بكرة وأصيلا، بكرة في أول النهار في البكور، وفي الأصيل هذه الحزة بعد العصر، هذه حزة الأصيل يعني في العشي، وفيه فضل التسبيح بكرة وعشية. فنافس المنافسين من خلق الله في عبوديته، ونافسهم في ذكره لتنال من ربك عظيم نواله وكثير أجره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. هذا حديث مخرج في الصحيحين، ختم به الإمام البخاري جامعه الصحيح بختمه هذا الحديث كتاب التوحيد من صحيحه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه البخاري من طريق محمد بن إشكاب عن أبي زرعة إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، وليست على كل لسان، وإنما لسان من وفقه الله، لسان من وفقه الله، وإلا من عباد الله من أسهل وأيسر على لسانه الكلام الفاحش البذي، كلام الإثم، ومن الموفقين من يسهل على لسانه ذكر الله. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، وهو الميزان الذي تحب أن يثقل لصالحاتك يوم القيامة، يوم تخف الموازين، وإنما تثقل بهذا الإيمان وتثقل بآثاره وتوابعه. وثالثتها، وحسبكم لو لم يأتي في هذا الفضل إلا هي لكفت، أنهما حبيبتان إلى الرحمن، يحب الله جل وعلا هاتين الكلمتين، ويحب قائلهما إذا قالها بإيمان وصدق، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لما في التسبيح من تنزيه الله وتعظيمه وتقديسه سبحانه وتعالى، حيث سبح نفسه في مواضع، وكثير منها في المفصل من القرآن، وسبحته رسله من إنسه وملائكته، ويسبحه أولياؤه المؤمنون، يسبحون بحمده ويسبحون بقدسه سبحانه وتعالى. وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، من الذكر المطلق، والذكر يأتي مقيدا كأذكار المساء، أذكار الصباح وأذكار النوم، أذكار الدخول والخروج في البيوت والمساجد والخلاء والأسواق، والخروج من البيوت ومن المساجد ومن الخلاء. وتأتي أذكار مطلقة، اشغل نفسك بها وعود نفسك عليها تألفها وتزداد بها خيرا وتزداد بها أجورا، وأنت لا تحتسب لذلك. ولو لم يأتي من الذكر بإشغال اللسان به أن تكف لسانك عن غير ذلك مما يخوض فيه الخائضون ويتحمل فيه الناس الأوزار والآثام، ومن ذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن التجارب يا أخواني أن من عود لسانه على ذكر الله واعتاد ذلك ألفه فصار هجيره، وبالتالي لا ينشغل مع الناس ما ينشغلون به، يعيش معهم بجسده وقلبه ولسانه ما هم معهم. وهذا من التوفيق، توفيق الله عز وجل لعبده. أما هم يتكاثرون في الأموال والتجارات والأولاد والعقارات، تكاثر معهم بالصالحات، وذكر الله من أوسع أبوابه وأسهلها وأيسرها على من يسرها الله عليه ووفقهم الله إليها. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، ما هو بحب إليه من السيارة الفارهة والعمارة الوثيرة والمشيدة، مما طلعت عليه الشمس أي من الدنيا كلها. لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الأربع التي جمعت أنواع الذكر، ولهذا صارت هذه الكلمات الأربع أحب الكلام إلى الله، والباقيات الصالحات كما يأتي. ولا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله تسبيح وتنزيه لله عن كل نقص وعيب يتضمن تعظيمه جل وعلا، والحمد لله حمده وشكره، ومركم كتاب حمد الله وشكره وما فيه من الفضل. ولا إله إلا الله توحيده، وهي خير الدعاء وخير ما قال له النبيون عليهم الصلاة والسلام. والله أكبر جمعت تعظيم الله عز وجل وتكبيره. فهذه الكلمات الأربع جمعت أجناس وأنواع ذكره سبحانه وتعالى باللسان، ولهذا جاءت فيها الأحاديث متعددة في بيان فضلها. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها في يومه 100 مرة رتبت عليه هذه الأنواع الأربعة من الأجور، كان كمن أعتق 4 ولا 10، كان كمن أعتق 10 رقاب عنده في حوشه في بيته في مراحه، قال روحوا تراكم عتقى لله. تخيل في كل يوم تعتق لله 10 رقاب، ما يأتيك من أجورها بعمل يسير، وهو قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير 100 مرة. وكان له 100 درجة، هذا أقل المضاعفة، لأن الحسنة بمثلها وبعشر مثلها وبأضعاف كثيرة، وحطت عنه 100 خطيئة باللفظ الآخر، وكان له 100 درجة. الرابعة: وكانت له حرزا من الشيطان، حفظ يحفظك الله به من الشياطين الجن لأن الشيطان هنا بأل الاستغراقية، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثله أو زاد. قوله رجل هنا في الحديث ما جاء رجل لا مفهوم لها، وإنما هذا من باب التفخيم إلا من زاد على مثله. وفيه أن الذكر يأتي على أنواع ثلاثة، أنواع معددة بعدد، وأنواع معددة بعدد ولك أن تزيد، كقول لا إله إلا الله 100 مرة وتزيد، وأنواع مطلقة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الاستغفارات. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر كثرة وتفخيما. وهذا فيه شأن هذا التسبيح وشأن ذكر الله، أنهن ممحصات ومحططات ومغفرات للذنوب، وهي للصغائر دون الكبائر، جمعا لها بين الأدلة التي دلت في هذا الباب. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. وهذا فضل ثاني في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 جزاؤها كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. وفيه تخصيص هذا هؤلاء الولد لأنهم أشرف الرقاب. ففي صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار، اللهم صلي وسلم عليه. فدل على فضل ولد إسماعيل. وفيه أن الرقاب كلما كانت أنفس وأغلى وأعلى قيمة وقدرا كلما كانت أعظم أجرا. فإذا قلتها 10 كأنك اعتقت 4 من ولد إسماعيل. ومركم وسيمركم أنها من أذكار المساء والصباح، تهلل 10 إذا أمسيت و10 إذا أصبحت. اعتاد العلماء أن يجعلوها مع أذكار الفجر وأذكار المغرب. لماذا؟ لأن الفجر مستقبل النهار والمغرب مستقبل الليل. فقولك لا إله إلا الله 100 مرة فيها 10 رقاب، ولا إله إلا الله 10 إذا أمسيت وإذا أصبحت فيها 4 و4 هي 8. انظر عظيم الأجور التي تنالها بذكر الله جل وعلا تنويعا به واهتماما به. وليكن ذكر الله موردا لك ومائدة لا تتنازل عنها، حتى لو أشغلت عد إليها واجعل لك فيها وردا تجاهد نفسك عليه، تجد أنك تعظم في أجورك، لأنها عبادات تتكرر في اليوم والليلة، تزداد بها أجورا وتعتاد عليها حتى تكون عندك من الأمور المهمة. ثم عودها أولادك وأهلك، تعظم بذلك أجورك وأجورهم، فمن دل على خير كان له مثل أجر من عمله. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. نعم، جاء في حديث أبي ذر وفي غيره أن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، وهذا ذكر مطلق. وأحب الكلام إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اجعلها شأنك دائما، فإن تذكرت وتدبرت فيها عظم الأجر، وإن جرى بها لسانك أدركت أدنى الأجر. مثل قراءة القرآن، لك بكل حرف كم؟ حسنة والحسنة بعشر أضعافها، فإن زادت تدبرا ضاعفت لك الأجور. نعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. الله أكبر. الطهور يشمل الطهورين، الظاهر في الوضوء والغسل من الجنابة، والباطن من الأردان والأحقاد والحسد والغيرة وأساليب الشيطان في حظ النفوس. شطر الإيمان، يبقى الشطر الثاني هو الظاهر. والحمد لله تملأ الميزان، أي ميزان؟ ميزانك يوم القيامة بحمد الله بقلبك وبجارحتك. وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض. انظر ما تقدم على ربك بهذا الذكر من عظائم الأجور ومن كبير النوال منه سبحانه وتعالى، مع أن الله يحب ذلك منك، يحب جل وعلا من عبده أن يذكره، أن يسبحه، أن يهلله، أن يكبره، أن يحمده، يحب أن يسمع ذلك من عبده مع كمال غناه واستغنائه عن عبده، لكن يحب ذلك من عبده سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذين يرفعهم الله وينفعهم بذكره، ويخلصهم من سخطه وعذابه ومقته، ويحل عليهم رضاه فلا يسخط عليهم أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين، إن ربي جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم، نعم، يعتبر من الذكر المقيد لأنه قالها في يومه، في ذكرها في يومه. ومن لاحظ أن أذكار الصباح في أنواعها أكثر من أذكار المساء، أكثر من أذكار المساء لاستقبال النهار فيه، ولأن الوقت بدأ فيه وقت الغفلات، فهي في يومه، ولو جعلها في يومه وليلته رجي له ذلك من قوله قالها مثل ذلك أو زاد، والله أعلم. سم. هل تقال بعد العصر؟ كذلك بالنسبة للذكر المباح، هذان السؤالين إن شاء الله عليك. نعم، تسمحون له بالسؤالين؟ ها، سأل سؤالين، تسمحون ولا ما تسمحون؟ ترى محسوب عليكم، لا تدرجون. نعم، في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد هو على كل شيء قدير، فيها زيادة يحيي ويميت. ها، هذه جاءت في بعض السنن، في سنن الترمذي وسنن أبي داود، لكن اللفظ اللي في الصحيحين من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكون هذا الأصل، وإذا نوع أحيانا فأرجو أن لا بأس به. سؤاله الثاني، هي من أذكار المساء، قلتها بعد العصر أو جعلتها بعد المغرب، الأمر واسع، الأمر واسع. لا تظن أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشرا بعد المغرب من أذكار المغرب، لا، هي من أذكار المساء. وإلى الأذكار بعد الصلوات لا إله إلا الله كم؟ ثلاثا، فدخل الأصغر في الأكبر والأقل في الأكثر، دخل الثلاثة دخلت في العشر. وهل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله، هل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟ الجواب لا، إنما جاء ذلك في ذكر مقيد في التسبيح في الصحيحين، في حديث جويرية بنت الحارث المصطلقية المؤمنة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول أربع كلمات ثلاث مرات، وأنها تزن ما قالته منذ غادرها النبي إلى أن أقبل عليها في الضحى بعد ارتفاعه: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. هذا خاص بهذا التسبيح. والله أعلم. نعم، أنا أقول أختصر السؤال، ما أقول عده من جديد بطوله. ما هو القول الراجح بهذا؟ أي قول؟ الحمد لله، الذكر ما هو بواجب حتى يعفى عنه، الذي يعفى عنه هو الواجب واللازم، الذكر ليس لازما وإنما سنة متأكدة، هذا واحد. ويستطيع الصائم مع فطره أن يردد مع المؤذن وأن يطعم ويذكر الله، يستطيع هذا، فإن من اهتم بالشيء اهتم به. انظرهم في الجوالات اليوم، هذا إذا اهتم بالجوال يقرأ الجوال وهو يأكل، وذا لا يا أخواني، ويناظر الجوال وهو يشرب، وهو قايم وهو قاعد، ما بطاه يصلي إلا يفتح الجوال سنة مقروص إذا أدمن عليه. ذكر الله إذا تعلق به القلب كان القلب معه ميدان آخر وشأن آخر يا أخي، والله أعلم. السؤال الأخير، أي نعم، في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل حديث قدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذا عام، في ملأ قريبين أو كثير أو بعيدين، قليلين أو كثيرين، في إنس أو في جن. ترى المؤذن إذا رفع صوته بالأذان ممن ذكر الله في ملأ، فيذكره الله في ملأ خير منهم، لأن الملأ عام وجاءت نكرة في سياق الشرط فتعم كل ملأ. أما إذا ذكر الله في ملأ وعنده نية ردية، رياء، سمعة، فهذا وبال عليه، لن ينال أجرا وإنما يتحمل وزرا، وربما أحاط به وزره هذا فصار من أهل النفاق الذين لا ترفع لهم عمل ولا يستجاب لهم في شأن، لأن عملهم مردود وعملهم مرذول وهم في الدرك الأسفل من النار. الله يجيرنا وإياكم المسلمين منها، صلى الله وسلم على نبينا محمد.